قلت الأصل المقصود به حرمة مال المسلم ولا يخرج عنه إلا بدليل قاطع، وهذا المذكور لا يخفى ذلك الأصل. وأيضا فالأصل براءة الذمة، وهذان الأصلان لم يقعهما دليل ويقاومهما، فليس محل الاحتياط إلا فك الأخذ من الذرة وغيرها مما لم يأتي به إلا مجرد العموم الذي ثبت تخصيصه. كلام طيب فيما يتعلق بالذرة، كلام طيب لعدم ثبوت دليل كما تقدم ذكره لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في يعني الأخذ من الذرة شيء، فيبقى أنه ما دل عليه هذا الحديث هو الحكم. قال ولذلك عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال فأما القفاء والتقطيط والرمان والقضب فقد عفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم إسناده ضعيف. إسحاق بن يحيى بن طلحة سيرتي والعزم أيضا. قوله والدارقطني عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال فأما القثاء والبطيخ والرمان والقضب والقلقاق والصاد المهملة والضاد المحجمة معا. القصب عندنا والصاد يعني القصب أو القصب سيكون بالقاف والصاد المهملة والضاد المعجمة معا، يعني سيكون القضب وسيكون القصب، سواء القضب والقصب كلها ما فيها زكاة، سواء القصب الذي هو حق المواشي أو القضب الذي هو على فضل. قال فقد عفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم إسناده ضعيف، لأن في إسناده محمد بن عبيد الله العظمي بفتح المهملة وسكون الزاي وفتح الراء. هو في الذي تقدم قال عن أبي موسى الأشعري ومعاذ، المعلق هنا يقول لم يجد أن معاذ بهذا اللفظ ووجد نحوه، فهو يعني هذا الذي تقدم لدارقطني. والعلة تقدم ذكرها وفيها الأرزمين، والظاهر فيه أيضا علة أخرى. تفضل. قال وفتح الراء كذا بحواس بلوغ المرام بخط السيد محمد بن إبراهيم المفضل رحمه الله والذي في الدارقطني، حديث عن ابن سعيد عن أبيه قال سئل عبد الله بن عمرو عن نبات الأرض البقل والجزاء والخيار فقال ليس بالبقول زكاة، فهذا الذي من رواية محمد بن عبيد الله العظمي. وأما رواية معاذ التي في الكتاب فقال المصنف في التلخيص فيها ضعف وانقطاع، إلا أن معناه قد أفاده الحصر في الأربعة الأشياء المذكورة في الحديث الأول. وحديث ليس بالخضروات صدقة. انظر كلام الحافظ إلى إضافة إلى ما ذكره الصنحاني عن الذرة، يقول في التلخيص الحبيب تحت رقم 838 صدقة في أربعة التمر والزبيب والحنطة والشعير ذكر الحديث، اقرأ خط المستفيد يا رب نقرأه إلى المعلوم لا نجد فيه زوائد على ما ذكر. قال ابن حجر رحمه الله تعالى حديث الصدقة في أربعة التمر والزبيب والحنطة والشعير وليس فيما سواها صدقة، رواه الحاكم والبيهقي من حديث أبي بردة عن أبي موسى ومعاذ حين بعثهما النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن مع جنان الناس الأولين لا تأخذوا الصدقة إلا من هذه الأربعة الشعير والفضة والزبيب والتمر. قال البيهقي رواه في قاسم ومنتصر وروى الدارقطني من حديث موسى بن طلحة عن عمر إن سن رسول الله الزكاة بهذه الأربعة فذكرها، وقد قال أبو زرعة موسى عن عمر مرسل، وتقدم حديثه عن كتاب معاذ. وروى ابن ماجة والدارقطني من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده إنما سن رسول الله الزكاة بالحنطة والشعير والتمر والزبيب زاد ابن ماجه والذرة وإسناد لهما واحد، هو من رواية محمد بن عبيد الله يعني بزيادة الذرة واحد، وهو من رواية محمد بن عبيد الله العظمي ومتروك. وهو البيهقي من طريق مجاهد قال لم تكن الصدقة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا بخمسة ذكرها. ومن طريق الحسن قال لم يغلب النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة إلا بعشرة فذكر الخمسة المذكورة والإبل والبقر والغنم والذهب والفضة. وإذا كان كذلك نسيت إن شاء الله تسعى إلى إذا زاد العسل. من جهة الكره الزهر. وعن الشعبي كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن إنما الصدقة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب. قال البيهقي هذه المراسيل طرقها مختلفة وهي يؤكد بعضها بعضا ومعها حديث أبي موسى ومعها قول عمر يعني في الذرة يعني البيهقي لفلف في الذرة. وعلي وعائشة ليلة من خبر وشكاء قوله هذا الخبر يعني حديث أبي موسى مع الزكاة في غير الأربعة لكن ثبت أخذ الصدقة من الذرة وغيرها بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت هذا فيه نظر أن الذرة فقد تقدم أن إسنادهما ضعيف جدا وأن غيرها فوقع في رواية الحسن المرسلة وهي من طريق عمرو بن عبيد وهو ضعيف جدا فكانت تؤخذ بها من زيادة الوحية. هذا الذي أردنا كيف تؤخذ هذه المراسيل مثلا التي الآن الجمهور الذين يقيسون عليها أخذوا بهذه المراسيل الوهية في الذرة ما في دليل على الذرة ما في لهم هذه الوهيات. قال الصنعاني رحمه الله تعالى وحديث ليس في الخضروات صدقة أخرج الدار من مرفوع من طريق موسى بن طلحة ومعاذ وقول الترمذي لم يصح رفعه إنما هو مرسل من حديث موسى بن طلحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فموسى بن طلحة تابعي عدل يلزم من يقبل المراسيل قبول ما أرسله وقد ثبت عن علي بن عمر موقوفا ولم يخبر والخضروات ما لا يسال ولا يختار. قال ابن حجر رحمه الله فعن سالم بن ابي حجه قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا عرفتم فخذوا ودعوا الثلث فان لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. الخرس معلوم ومشروع من ادله الصحاح وعلى الخرس ان يكون اولا امينا ثم ان يكون فاهما لما يخرس هو تقدير لما تخرجه الزراعه من الثمر. فمثلا يخرس ويقول ان شئتم اخذتم هذه الزراعه بما خرستم ان شئتم حسبتموها علي مثلا او علينا ونحن ناتي بمن يحصد ونعطي لكم ذلك في مقابل ان نعطي حق الحاصد. وكذا فعل عبد الله بن رواحه رضي الله عنه حين حصد على اليهود قال ان شئتم ان تاخذوه والا اخذناه بما خرسنا قال بهذا قام السموات الارض او نحو ذلك. فالخاص هو التقدير يكون في الزبيب مثلا في حال كونه عنبا انه يكون في النخيل ويكون في الشعير بعضهم اضعفه لكن الاصل انه في هذه الاشياء في الثمار. قال الصنعاني رحمه الله عن سهل ابي حكمه بفتح الحاء المهمله وسكون المثلثه قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا خرجتم فخذوا ودعوا الثلث لاهل المال فان لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. اخرجه الخمسه الا ابن ماجه وصاحب الحبان والحاكم وباسناده مجهول الحاء كما قال ابن القطان. لكن قال الحاكم له شاهد متفق على صحته أن عمر أمر به كأنه يشير إلى أن أخرجه عبد الرزاق من أبي شيبة وابن عبيد وأبو عبيد أن عمر كان يقول الخامس دع لهم قدر ما يأكلون وقدر ما يقع. فأخرجه ابن عبد البر الجار مرفوعا خففوا بالخص فإن بالمال الأرية الواطئة والآكلة وقد اختلف بمعنى الحديث على قولين. ونظير ذلك أذن النبي صلى الله عليه وسلم في العرايا وهي نوع من الربا ولكن رخص له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك يعني ماذا لكونهم يحتاجون من ذلك قبل أن يحصد قبل أن يجنى. قال أحدهما أنه يسرق الثلث أو الربع من العشر وثانيهما أن يسرق ذلك من نفس الثمر قبل أن يعشر. هذا هو الصواب فإنه يقدر ويخصم مما قدره الربع يقول يعني مقدار هذا 10 أقداح إن كان مثلا يساوي 10 يعني ماذا مزيدا على ذلك يساوي 10 أقداح يخفف لهم من 10 ربعا ويقول 7 أقداح ونص. فقال الشافعي معناه أن يدع ثلث الزكاة أو ربعها من زكاتها وبنفسه على قاربه وجيرانه فقيل يدع له ولأهله الأرض ما يأكلون ولا يخرسوا. قال بشر